إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علي وعليكم بحلاوة الإيمان وبرد اليقين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. ثم إن نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الليلة وفي هذا المحضن التربوي الآخر لنلقي الدرس الآخر المتعلق بأعمال القلوب، بعد أن تحدثنا في اللقاء الماضي عن الموضوع من أساسه، أي عن أهمية عمل القلب. والموضوع الذي نريد الليلة أن نتناول الحديث عنه موضوع عظيم جدا لمن فقهه الله تبارك وتعالى في الدين، وهو غاية المتقين وغاية العباد التي ثمر لها المجتهدون وتنافس فيها المتنافسون والتي بها يتفاوت الخلق أجمعون، ألا وهو اليقين. وقد يقول بعض الإخوة الكرام: لما بدأتم باليقين قبل غيره من أعمال القلب؟ فنقول بارك الله فيكم جميعا، إن أعمال القلب وهي بالأهمية والمثابة التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي في المركز الآخر، وقد بينا فضلها وقدرها وعظيم شأنها وأهميتها، هي في حقيقتها تبدأ جميعا بعمل واحد، ألا وهو العلم. العمل الذي تبدأ به أعمال القلوب جميعا هو العلم. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله جعل ترجمة في صحيحه: باب القول قبل العلم قبل القول والعمل، وقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأول ما يطرق قلب المؤمن من معرفة الرب تبارك وتعالى والإيمان به هو العلم، أن يعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه هي شهادة الحق التي فسر بها بعض السلف قول الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهي الصدق الذي فسر به بعض السلف أيضا قول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، وهي أيضا الكلمة الباقية التي يفسر بها قول الله تبارك وتعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. العلم بأنه لا إله إلا الله، والعلم بأن الله تبارك وتعالى حق، وأن النار حق، وأن الجنة حق، وأن البعث بعد الموت حق، وأن الرسل حق. وكلما أخبر الله تبارك وتعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب حق. لكن هذا العلم أو هذه المعرفة بالله تبارك وتعالى تخرج الإنسان إذا اعتقدها اعتقادا جازما عن الشك وعن الريب، كما قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذه تخرج الإنسان عن حد الريب والشك والظن ليصبح مؤمنا بالله تبارك وتعالى، غير أن العمل القلبي الذي هو زيادة في ذلك واستمرار له ونماء له لهذا العلم ولهذه المعرفة هو اليقين. إذن نستطيع أن نستنتج النتيجة، وهي أنه ليس كل عالم موقنا، أليس كذلك؟ ليس كل عالم موقنا. فالذين يعلمون أنه لا إله إلا الله ولا ريب عندهم في ذلك بل لديهم القدر الذي يخرجهم من حد الشكوك والريب، هؤلاء كثير. لكن الموقنين منهم بصفات اليقين التي نريد أن نتحدث عنها والتي هي المقصود والغرض بهذا الموضوع، هؤلاء قليل، فالموقنون قليل. ويقابل ذلك في الأعمال الظاهرة أن المسلمين كثير، ونعني بالمسلمين الملتزمين بأداء ما افترضه الله تبارك وتعالى من الأركان الظاهرة كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، فهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون وإلى آخر ذلك، ولكنهم لم يرتقوا إلى درجة الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأعلى من ذلك درجة الإحسان. فنحن هنا نتكلم عن اليقين باعتباره الإحسان في باب العلميات وفي باب الاعتقاديات، كما أن الإحسان الذي فسره حديث جبريل عليه السلام في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا في العمليات، وإن كان لا انفكاك ولا انفصال بين العلميات وبين العمليات، لكن اليقين يطلق على ما هو من خصائص عمل القلب بالدرجة الأولى، وتكون أعمال الجوارح ثمرة له، وتكون مما يصدقه ويزيده وهو يزيدها، كما سنبين ونوضح إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا العلم هو أساس اليقين، وأما ضده ونقيضه فهو الشك وهو الريب. ولهذا يقول المشركون في إيمانهم بالساعة: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ليسوا على يقين، وإنما هو ظن، وهذا الظن خالطته بمعنى الشك بمعنى الريب، أن الظن يأتي بمعنى العلم كما في قوله تعالى: ظنوا أنهم واقعوها وما أشبه ذلك. لكن المقصود هنا ما كان فيه شك، فهؤلاء أصحاب الشك الذين هم في شك في الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عامون، أو في شك من الله تبارك وتعالى الذي قال: أفي الله شك، تعالى عن ذلك عز وجل، أو في أي أمر من أمور الغيب، فهذا الشك وهذا الظن ينزل أصحابه عن درجة اليقين، بل عن درجة العلم. فاليقين هو بمعنى العلم الذي هو الحد الأدنى في الإيمان، الذي إذا حصل نقيضه وهو الشك والظن أصبح صاحبه كافرا والعياذ بالله. أما إذا كان الإنسان من الموقنين ولكن يقينه أقل، وهذا حال أكثر الناس، فإن ضعف اليقين أو قلته لا تخرج صاحبه من الإسلام من الإيمان من دائرة الإيمان، ولكنها تنقص قدره، بقدر ما يضعف يقينه ينقص إيمانه وتقل منزلته من الصديقية أو من الشهداء أو من الصالحين، كما في ترتيب درجات المنعم عليهم. فإذا نقيض اليقين هو الشك، لا يجتمعان أبدا. فالكفار هم الذين يشكون ويرتابون في الله وفي اليوم الآخر، في أمر الله وفي وعد الله. أما المؤمنون فهم موقنون بذلك، وفي هذا تتفاوت درجاتهم تفاوتا عظيما. واليقين بهذه المثابة بهذا الفهم منزلة تحبها الله تبارك وتعالى ويريد من عباده أن يصلوها. ولهذا يقول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا، بدليل أنه قال في الآيات قبلها: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه الآية التي قبلها، هو مؤمن وقد حكم على أبيه وعلى قومه بالضلال لكونهم يعبدون غير الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل أراد أن يزيده إيمانا بهذا وأن يجعله من الموقنين، وهي درجة عليا ومرتبة عظمى فجعل الله تبارك وتعالى وسيلة ذلك أن يريه ملكوت السماوات والأرض الذي بعد أن أيقن واستيقن به ورآه وتأمله جزم جزما قاطعا أن قومه على ضلالة وتبرأ منهم ورفع الله تبارك وتعالى حجته عليهم ودحض شبهاتهم وأيقن أن الأمن والاهتداء لا يكون إلا للمؤمنين ولا حظ فيه لأحد من المشركين. وهذا يشابه أيضا أن الخليل عليه السلام طلب من الله تبارك وتعالى قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهي أيضا زيادة ودرجة في اليقين وفي الاطمئنان وهذه هي حقيقة اليقين. وإذا تأملنا أثر ذلك وما دمنا ما زلنا نتحدث عن الخليل إبراهيم عليه السلام فإن اليقين هذا الذي حصل له عليه السلام جعله أو أثمر لديه يقينا في امتثال أمر الله تبارك وتعالى يقينا لا يكاد يوجد عند أحد إلا من وفقه الله تبارك وتعالى لمثل ذلك من رسله وأوليائه المصطفين الأخيار. ما هو هذا؟ ما هذا اليقين الذي كان عند الخليل؟ ما الأمر الذي أمر به الخليل عليه السلام وهو بهذه الحالة قل من الناس من يستجيب له إذا أمر به؟ ما هو؟ ما هو يا شباب؟ نعم، لما أمر بذبح ابنه سبحان الله، هل أتاه جبريل عليه السلام وقال إن الله يبلغك أن تذبح ابنك؟ كيف جاءه خبر ذلك؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. إذا كانت رؤيا، لاحظ كيف رؤيا ولم يقل هذه من الشيطان أو ربما تكون كذا أو أنام الليلة إن تكررت فعلت مثلا، وإلا أبدا سبحان الله، اليقين جعله يمتثل وجعل ابنه كذلك، يا أبا تفعل ما تؤمر سبحان الله. حصل اليقين عند الأب وكذلك حصل اليقين عند الابن فجعله الله تبارك وتعالى من الموقنين. وهذه هي الدرجة التي يريدها الله تبارك وتعالى ويحب أن يكون أنبياؤه وأولياؤه عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم إنه سميع مجيب. ثم إن اليقين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصبر شطر الإيمان واليقين الإيمان كله فيما علقه البخاري. اليقين الإيمان كله سبحان الله، اليقين الإيمان كله. لاحظوا هذا الكلام وهو من درر الكلام وغرره، وما أكثر ما يتكلم به السلف الصالح من هذه الدرر والغرر التي يغفل عنها الكثير والكثير من الذين لا يطالعون سيرهم ويتأملون أقوالهم رضي الله تعالى عنهم. فإن هذه العبارة الوجيزة تحمل معاني عظيمة جدا، فقد جعل عبد الله رضي الله تعالى عنه جعل الصبر شطر الإيمان ولكنه جعل اليقين الإيمان كله. لما ذلك؟ الصبر أيها الأخوة الكرام هو حالة تصاحب العابد في عبادته، فهو يرجع في هذا الأمر يرجع إلى قول الله تبارك وتعالى في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. الصبر يرجع إلى أي الأمرين؟ إلى الاستعانة. نعم، تصبر وتستعين بالله، واستعينوا بالصبر والصلاة، قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، إلى آخر ذلك. فيستعين العابد يعني يستصحب هذه الحالة، هذا العمل هو عمل قلبي عظيم أيضا، يستصحبه العابد في طريقه في سلوكه للصراط المستقيم، فيعبد الله تبارك وتعالى بالصبر في كل أمر، يصبر على طاعة الله، يصبر عن معصية الله، يصبر على أقدار الله. لكن اليقين الإيمان كله. لما؟ لأن العبادة لا بد أن تكون عن يقين، والصبر أيضا هو من ثمرات اليقين، فاليقين يشمل الإيمان كله ويشمل الدين كله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أحب الأعمال إلى الله عز وجل إيمان لا ريب فيه، إيمان لا ريب فيه أو لا شك فيه. هذا هو أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى. وقال بعد ذلك: وجهاد لا غلول فيه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أحب الأعمال إلى الله هو الإيمان الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، وهو الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين. فلذلك كان حقا أن اليقين هو الإيمان وهو الدين كله. ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل أو عندما وعد من قال لا إله إلا الله أو من شاهد أن لا إله إلا الله بالجنة وأن يحرم على النار، جعل ذلك مقترنا باليقين كما هو مقترن بالإخلاص، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في قصة تبوك عندما اشتد الأمر على المسلمين، على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اشتد عليهم الأمر وأرادوا أن يذبحوا نواضحهم أي جمالهم ليأكلوا منها، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو جمعت الطعام الذي عند المسلمين ثم دعوت الله تبارك وتعالى فيبارك الله تعالى فيه. ففعل رضي الله تعالى عنه مشورته، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبارك الله لهم في طعامهم وتزودوا جميعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد مستيقنا بهما غير شاك إلا دخل الجنة. هذا معنى ذلك، أن في مثل هذه الحالة حالة يقين أن ترى آية من آيات الله كما رأى الصحابة الكرام آية من آيات الله تبارك وتعالى بين أمامهم بين أعينهم. فمن أيقن بذلك فقد شهد أن لا إله إلا الله حقا، فلا بد أنه في هذه الحالة قد كمل إيمانه، فأصبح حقا أن اليقين هو الإيمان كله. وكذلك في قصة وفاة معاذ رضي الله تعالى عنه، وهي أيضا قصة صحيحة رواها الإمام أحمد رحمه الله بسند ثلاثي صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه، يقول جابر رضي الله تعالى عنه: أنا من حضر معاذا رضي الله تعالى عنه عند موته، قال: ارفعوا عني سجف القبة، ارفعوا طرف القبة ليخاطب الناس، ارفعوا عني أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منعني أن أحدثكم به يعني من قبل إلا أن تتكلوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة، وقال في رواية: حرم على النار. من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه. فهكذا يبلغ اليقين لأصحابه، وهذا هو اليقين الذي يمحو كل شبهة ويمحو كل شهوة، فيصبح الإنسان ذا قلب أجرد أزهر يتلألأ نورا بما نوره الله تبارك وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهنا وقفة عظيمة في اقتران الصبر باليقين، كما في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا مأخوذ من القرآن. من أي آية؟ أسأل الشباب، من أي آية، في أي آية اقترن الصبر باليقين؟ صلى الله يفتح عليه، في قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لاحظوا كيف، وهذه هي صفات الهادين المهديين الذين يخرج الله تبارك وتعالى بهم العباد من الظلمات إلى النور ويقيم بهم الحجة. أئمة الهدى هذا شأنهم وهذه صفتهم، لن تجد داعية من دعاة الحق وإماما من أئمة الهدى إلا وقد أعطاه الله من هاتين الصفتين ما يشاء عز وجل، الصبر واليقين. لولا الصبر لما تحمل ولما قاوم الابتلاء والفتن الذي لا بد أن يتعرض له كل من دعا إلى الله تبارك وتعالى، ولولا اليقين أيضا لما استمر ولما تابع ولما كانت سيرته الاستقامة على هذا الدين والثبات مهما كانت العوائق ومهما كانت العقبات. فهاتان الصفتان من جمعهما أوتي الإمامة في الدين، ولهذا يقول سفيان رضي الله تعالى عنه: أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء على الناس. لماذا جعلوا رؤساء على الناس أئمة لهم؟ لأنهم أخذوا برأس الأمر. رأس الأمر وأفضله أو أعلاه أي في هذه في أعمال القلب هو اليقين ومعه الصبر. فلما أخذوا من أعمال القلب ومن الطاعات برأسها جعلهم الله تبارك وتعالى رؤساء على الناس، أئمة يدعون إلى الهدى. فلا بد من اقتران هذين لكل من دعا إلى الله، ولكل من جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكل من أراد أن يتقرب إلى الله وأن يعبد الله تبارك وتعالى كما أراد وكما رضي وكما شرع لنا أن نعبده. واليقين أيها الإخوة الكرام، وهو بهذه المنزلة، يكون في حالين ولا تنقصكم الأمثلة عليهما. يكون اليقين في خبر الله ويكون في أمر الله. والمراد بخبر الله ما كان من العلميات، ما كان من الأمور العلمية الاعتقادية التي حسب المؤمن أن يؤمن بها وأن يصدق وأن يوقن، وليست أمرا عمليا مطلوبا منه. واليقين في أمر الله هو ما كان مطلوبا من العبد، والعمل المطلوب من العبد، فيوقن العبد بأمر الله تبارك وتعالى فيستقيم على أمر الله ويقوم بأداء هذا العمل الذي افترضه الله تبارك وتعالى عليه. فلنذكر، نتشارك جميعا في ذكر الأمثلة، نشترك في ذلك. مثل ماذا اليقين في خبر الله تبارك وتعالى؟ مثلا البعث. نعم، أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه يحيي الموتى ويبعث من في القبور، فالواجب علينا أن نوقن بذلك. ولذلك يقول عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهو حق لا شك فيه، فنوقن بالبعث بعد الموت. مثل ماذا أيضا مما يجب علينا أن نوقن به أيها الإخوان؟ أيوة، الموت. الموت كل يوقن به، المؤمن والكافر. ولهذا يقول الحسن رحمه الله: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. فالموت يا أخي الكريم كل يوقن به حتى الكافر، لكن أعجب ما في حياة الناس كما قال رضي الله تعالى عنه: أكثر الناس لا ترى لهذا اليقين أثرا في حياتهم، اليقين بالموت. فلهذا يقول: ما رأيت يقينا لا شك فيه. أي إنسان في هذه الدنيا تقول له تموت ما في شك أبدا أبدا مهما كان، لكنه أشبه بشك لا يقين فيه إذا نظرت إلى أعمالهم. فهم يعملون ويجمعون ويجتهدون كالذي لن يموت أبدا. فنحن نتكلم عما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب. أيوة بالله. نعم، طبعا هو مقدم على الإيمان بالبعث أن نؤمن بالله تبارك وتعالى. أيوة نعم، ونشهد أن الجنة حق وأن النار حق، نؤمن بها ولم نرها. أيضا مثل ماذا؟ طيب القيامة، يعني البعث والقيامة والحساب كلها تفصيلات ذلك. نعم نعم، مثلا عذاب القبر ونعيم نوقن به يقينا، نعم ولا نشك في ذلك، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبرنا به، فلذلك نحن نؤمن به. وجاء أيضا، جاءت الأدلة عليه في القرآن، فلا نشك في ذلك أبدا. أيوة، الصراط والملائكة، نعم الرؤية، رؤية وجه الله تبارك وتعالى، الميزان، ما شاء الله، نعم جميع أركان الإيمان. أيوة، قالها الأخ، الحشر هو من البعث والبعث. لا نعم، طيب أيوة، هذا الأخ أنت فتحت بابا عظيما الآن، يقول نؤمن أو نوقن بظهور الإسلام على جميع الأديان. هذا يدخل فيه أمور كثيرة، يعني هناك أخبار هي غيب محض، وهذه التي امتدح الله تبارك وتعالى المؤمنين بها: الذين يؤمنون بالغيب، في أول القرآن بعد الفاتحة في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهذا يشمل يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والصراط والميزان وغير ذلك. هذا من الغيب المحض الذي يكون بعد أن يلقى العبد ربه. فهو ما دام في هذه الدنيا فهذا من الغيب لا يراه. وهناك نوع آخر من الأخبار هو يمكن أن نقول هو غيب نسبي، والمقصود به ما أخبر به الله أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سيكون في هذه الدنيا، مما هو واقع ويكون في هذه الدنيا. وهذا يدخل فيه أمور كثيرة، منها ما ذكره الأخ الكريم، ومنها أيوة الله يبارك، من أعظمها أشراط الساعة. وأشراط الساعة نؤمن ونوقن بها حق اليقين، لا نشك بذلك ولا نتردد. ومن ذلك ماذا من أشراط الساعة؟ أيوة، نؤمن بخروج المسيح الدجال، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، ونؤمن بخروج ياجوج ومأجوج، وبخروج الدابة، وبنزول عيسى عليه السلام، وبالدخان، وخروج النار من قعر عدن. نعم، آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم. أيوة نعم، ورجل من قحطان، هذه من أخبار، يعني هناك الأشراط الكبرى العشرة، ذكرنا منها سبعة، باقي ثلاثة، وش هي؟ الله يفتح. الخسوف الثلاثة، خس بالمشرق، وخس بالمغرب، وخس في جزيرة العرب، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم جزيرة. هذه عشرة، والعلامات الأخرى دون ذلك كثيرة، منها خروج ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، وخروج ماذا؟ نعم، وخروج المهدي، والمهدي يكون مع عيسى عليه السلام ويصلي خلفه. أيوة نعم، والمعركة، الحرب مع اليهود، نوقن بذلك ولا ما نوقن؟ نوقن بأننا سنقاتلهم، هذه الأمة ستقاتل اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. طيب، ونؤمن أن تلد الأمة وربتها. نعم، وهذا قد وقع ولا ما يتكرر. أيوة نعم، ما سمعت، عفوا أرفع شوية. المهم هذه كلها قضية واحدة. أيوة، تطاول الرعاة، رعاة الشاء في البنيان وتفخرهم فيه، وهذا مما شوهد الآن وغير ذلك. إذن يا إخوان، الأمور كثيرة والحمد لله أن الشباب منتبهون وفاهمون. فنؤمن بكل ما أخبر به الله أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا لا يتزعزع ولا يتزحزح أبدا، وبهذا نصل إلى درجة أو مرتبة اليقين، فنكون موقنين بذلك. ونؤمن بما هو من أمر الغيب، لكن يمكن أن يكون غيبا عند البعض وليس غيبا عند البعض الآخر. وأنا أريحكم، يعني أمثلكم بهذا لأن بعضكم، يعني مثلا حديث الذبابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليلقه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. مثلا هذا بالنسبة لنا نحن، لمن كان مثلي ليس من أهل الدراسة أو الاطلاع الكيميائي والبحث والتجريب وغير ذلك، نحن عن طريق الغيب نؤمن بذلك ما رأينا. لكن لو أن أحدا حلل ورأى ودقق حتى عرف الداء وعرف الدواء، فهذا أصبح بحقه هو شهادة، أصبح من عالم الشهادة لا من عالم الغيب. لكن نحن نؤمن بذلك، ما قاله صلى الله عليه وسلم آمنا به، سواء جربوا أو لم يجربوا. والإيمان بالغيب أفضل، لأننا إذا جربنا ورأينا لم يعد ذلك إيمانا بالغيب، وإن كان إيماننا نحن يزيد، وتصديقنا برسول صلى الله عليه وسلم يزيد، أكثر الناس يزيد إيمانه إذا رأى. لكن المؤمن ينبغي له أن يوقن وأن يصدق بذلك دون أن يحتاج إلى تجريب ولا امتحان. أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق الذي أخبر الله تعالى أنه لا ينطق عن الهوى. إذن يا إخوة الكرام، يعني يكون لدينا اعتقاد مطلق بأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق من عند الله تبارك وتعالى، لا نشك في ذلك ولا نتردد أبدا. الشرط الوحيد الذي نطالب به هو الصحة، أن يصح وأن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. وهذا يدخل في عموم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل ما آتانا صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تبارك وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي، فهو إنما ينذرنا صلوات الله وسلامه عليه بالوحي من عند الله عز وجل وليس بشيء من عند نفسه، فنؤمن بهذا كله. وهذا لا يحتاج إلى إطالة ولا إلى شرح ولا تفصيل. والموضوع الآخر في شيء ما نسمع. نعم، الإيمان بصفات الله، أيوة، أول ما قلنا قال الإخوة الإيمان بالله، وقلنا الإيمان بأركان الإيمان الستة، جزاك الله خيرا. نعم، المقصود كل شيء من هذا داخل فيها، الأمثلة كثيرة تستطيعون أن تأتوا بها وهي لا تخرج عما ذكرنا. يبقى عندنا أمر آخر، القسم الآخر المهم، وهو مهم لأننا نحتاجه كثيرا نحن المسلمين هذه الأمة، وهو اليقين في أمر الله، أن يكون لدينا يقين في أمر الله. إذا أمر الله تبارك وتعالى بأمر أن نوقن مثل ما نوقن أيضا في خبر الله، وهذا يكون في الأمور إيش؟ العملية. هذا النوع الثاني كما قلنا، المطلوب منا إذا طلب مني أمر أن أوقن به فأمتثل ما أمر الله تبارك وتعالى، كما أن في الحالة الأولى لا شك عندي. فمثل ماذا من الأعمال التي نفعلها عن يقين لله تبارك وتعالى؟ نعم، توحيد الله، عبادة الله. بماذا نوحد الله ونعبده؟ بيش؟ بالصلاة كذا، والزكاة والصيام وكل أنواع العبادات، أن يكون العبد منا من اليقين بحيث لا يعلم أن الله تبارك وتعالى حرم هذا إلا ويقف فلا يفعله ولا يأتيه أبدا، ممتثلا ومذعنا قائلا في نفسه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هكذا لا يمكن أن يقدم العبد على محارم الله ولا أن ينتهكها. وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به من أمر فإنه يقدم عليه ويفعله موقنا أن الله أمر به وشرعه، وموقنا أن الله تبارك وتعالى يجازي من فعله بالجزاء الذي وعد به، يكون موقنا بالوعد وموقنا بالوعيد، ممتثلا للأعمال التي يترتب عليها الوعد والوعيد، ما كان مأمورا به فعله وما كان منهيا عنه تركه. وهذه هي حقيقة التقوى. فإذا الموقنون بهذه الدرجة هم طائفة خالصة من المتقين، عندما أيقنوا أن الله سبحانه وتعالى حرم ما حرم، حرم الزنا، حرم الربا، حرم الخمر، حرم السرقة، حرم الرشوة، حرم الغيبة، حرم النميمة، حرم الإساءة إلى الجار، حرم عقوق الوالدين، حرم الإضرار بالناس، حرم الظلم، حرم البغي، حرم العدوان، كل ما حرمه الله تبارك وتعالى أيقنوا بذلك فاجتنبوه وارتدعوا وانزجروا عنه ولم يأتوه أبدا. وأيقنوا أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمور، أمر بالصلاة والزكاة والحج والصيام والصدقة والعدل والإحسان وبر الوالدين وفعل الخيرات عموما، كل ما أمر الله به تبارك وتعالى أيقنوا أن الله أمر بهذا وأن الله يجازي من فعله بخير الجزاء، فلذلك امتثلوه وعملوا به. ولو تأملتم أفضل جيل وأعظم جيل وأروع أمة ضربت المثل الأعلى في اليقين، وهم الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرأيتم العجب العجاب في الحالين، في حال اليقين بأمر الله وكذلك في اليقين بخبر الله عز وجل. فلنأخذ من الإخوة الكرام بعض الأمثلة على يقين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. مثل ماذا؟ من يضرب أمثلة؟ وأنتم عندكم ما شاء الله أسرة أبو عبيدة وأسرة كذا فلان الصحابة. أيوة، يقين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أيوة نعم، هو يعني القول المأثور لو رأيت الجنة والنار أو لو كشف الغطاء مزدت يقينا، هذا مروي عن عامر بن عبد القيس وعلي رضي الله تعالى عنه له قول قريب من ذلك يقول الله يفتح عليك. طيب خلي حتى نكمل هذا. فيقول علي رضي الله تعالى عنه يقول لو رأيت الجنة والنار بعيني لما ازددت يقينا، لأني رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه ما زاغ البصر وما طغى. يعني فأنا لا أضمن أن يزيغ بصري وأن يطغى. لاحظوا، يعني هنا درجة عظيمة من اليقين من جهة، ومن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، وهي أنه لو أن الواحد منهم يعني قل لو أنني اطلعت فرأيت الجنة والنار فربما زاغ بصري أو طغى فلا أوقن بهما ولا أراهما على حقيقتهما، لكني لما رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أخبرني بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما كما في ليلة الإسراء وغيرها، فهذا عندي أوثق من رؤية أنا بعيني. هذا لا شك أنه يقين من جهة، وأيضا معرفة لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله من جهة أخرى. كما ذكر الأخ الكريم مثال أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما قال إن كان قال ذلك فقد صدق. جاءت قريش قالت يا أبا بكر إن صاحبك كان يزعم ويزعم، وكان يعني كانوا يجادلونه، قالوا أما الآن فجاء بأمر عجب، ما أظنك إلا أن تكذب، ما نظنك أن توافق. ما هو؟ قالوا يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وعاد في ليلة. يعني قالوا ها الآن برضو حتى كذا صدق يا أبا بكر، حتى بمثل هذا الخبر يمكن أن تصدق صاحبك هذا فيما يقول؟ فقال إن كان قاله فقد صدق. لاحظتم الشرط الذي اشترطناه؟ ماذا نشترط في الأخبار؟ الصحة، الثبوت فقط. إن كان قاله فقد صدق، لأنه لا يمكن أن يكذب ولا ينطق عن الهوى. فلما تبين له أنه قاله صلى الله عليه وسلم أيقن بذلك حقا مهما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأن لديه يقين لا يمكن أن يشك أبدا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بالدرجة العليا من الموقنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب غير ذلك تفضل. أيوة ماذا قال؟ أيوة يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. يعني هذا الكلام وأمثاله كثير. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وقد كان أعرج وذهب وخاز إلى معركة أحد أو أحد، فقال له بعضهم يا أنس إن الله قد عذرك، ليس على الأعرج حرج، فقال والله لا أطأن بعرجتي هذه الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته فيها وما به من عرج. يعني يقينهم في الجنة وهم في المعركة وقت المعمعة حيث تخفق القلوب وترجف، وحيث يبدأ الإنسان يفكر من أين أهرب وأين الملجأ وأين المفر، هم يقدمون موقنين أننا أقرب ما نكون إلى الجنة. والآخر في أمير بن الحمام بخم ليس بيني وبين أن أدخل الجنة إلا هذه التميرات، دخن ويلقيها. هذا يقين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكأن في أمثلة أخرى تفضل. ما هو جعفر بن أبي طالب وجعفر الطيار، وهذا هو اللي قلنا أنس أجد ريح الجنة دون أحد. أيوة أحسنت. طيب يعني هذا من يقينهم أنهم يرون، كأن عالم الغيب أصبح أمامهم عالم شهادة. ولذلك يعني هذه لعلنا نقف فيها وقفة وتذكرون أمثلة. انظروا عندما يكون عالم الغيب أمام عينيك كيف تصبح حياتك. نحن يا إخوان الفرق بين الإنسان وبين البهائم، الفرق بين العالم والجاهل، الفرق بين الغافل والذاكر هو هذا اليقين. الناس كثير طائفة منهم كالأنعام بل هم أضل. الأنعام والكفار والطائفة المغفلة، وقد جاء في حديث يعني صححه الشيخ الألباني حفظه الله إنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وكل شيء يذكر الله عز وجل، كل شيء يذكر الله عز وجل كما في القرآن وإن من شيء إلا يسبح. لكن شوف إيش يقول في الحديث عجيب جدا، قال إلا المردة من الشياطين والأغبياء من بني آدم. إلا المردة من الشياطين والأغبياء من بني آدم، مهما كان علمهم، مهما كان فقههم، مهما كان أغبياء كالأنعام. فهؤلاء الغافلون الأغبياء الذين وافقوا المردة في أنهم لا يذكرون الله، كيف يرون الأشياء؟ يمشي في هذه الدنيا، إن رأى موتا، إن رأى حياة، إن رأى فرحا ضحكا، أو رأى حزنا، أو رأى ألما، إن رأى فقرا، إن رأى ما يرى، هذا لا يتأثر أبدا. كالدابة تمر تنظر وتجد دابة أخرى تذبح ثم تذهب وترعى، لا تبالي بشيء، سبحان الله، لا تعتبر بشيء. فهذا حال الكفار الذين لا يوقنون، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. أما المؤمن فإنه يرى هذه المظاهر والمناظر بعين غير تلك العين، له نظرات أبعد وأعمق من ذلك بكثير. فلو لم يكن في حال المؤمن إلا أن يقف، أن يطل على الناس وهم ذاهبون في الصباح مثلا أو قادمون، يرى ويتعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذا وأعطى هذا، كيف جعل الآيات له تبارك وتعالى في اختلاف ألسنتهم وألوانهم، اختلاف الألسنة والألوان عجيب جدا من آيات الله، كما ذكر في آيات الروم من عجائب الله سبحانه وتعالى اختلاف سعيهم أيضا، إن سعيكم لشتى، هذا عاصي وهذا بار وهذا فاجر وهذا مدبر وهذا معرض وهذا الآن اهتدى وهذا متعمق في الإيمان وهذا متعمق في الغواية وهذا، فهو يرى الأشياء لكن بعين غير تلك العين. فالفرق مثل من يرى أشباح أمامه أو أخشاب أمامه، وجاء الآخر فتعمق أخذ منظار مكبر، وإذا هذه الأشباح في الحقيقة عبارة عن يعني مخلوقات أو حاجات عجيبة جدا، والآخر ذاك لا يراها أبدا، يرى يظنها حجارة أو أخشاب أو أمور لا قيمة لها. فالمؤمن يرى ما وراء ما يجري من أحداث بعين اليقين وبعين البصيرة، فيتأمل في ملكوت السماوات والأرض، يتأمل في أحوال الناس، يتأمل في أي شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تبارك وتعالى. أي شيء في نفسك، في الكون، مد عينك، أي ما شيء وقعت عينك عليه ففيه آيات، آيات عجيبة، آيات عظيمة. ففرق بين الغافل والذاكر أن هذا حي، قلبه حي وارتباطه بالله تبارك وتعالى دائم، ويقينه وفكره هكذا، ولذلك مرتفع، مرتفع ما يفكر فيه الأقلون. ولذلك مما يترتب على هذا أن العبد المؤمن يصبر على كل ما أصابه، يعني من يقينه أنه يصبر على كل ما يصيبه، ويعلم أن الخير والشر مقدر عليه وكل ذلك من الله تبارك وتعالى، فلا يجزع ولا يقنط. ولذلك تجد الفرق الكبير بين الناس إذا وقعت مصيبة أو كارثة على هذا الذاكر وعلى ذاك الغافل، الفرق بينهما كبير وعظيم جدا، وما أكثر ما يعظ الإنسان في هذه الحياة الدنيا من ذلك. فنقول لعلكم تذكرتم أيضا أمثلة من اليقين في امتثال الأمر، عندما عذب من هو؟ بلال وعمار وغيرهم، لما عذبوا رضي الله تعالى عنهم توضع الصخرة في حر مكة في الرمضاء على صدره ويقول أحد أحد، يوحد الله تبارك وتعالى، هذا من يقينهم لا شك في ذلك. نعم، وأبو دجانة وغيره كثير، ونريد فيه ولا ننتقل. نعم أيوة، هذا هو الجانب الآخر العملي، يعني العمل، الجوانب العملية مهمة جدا. يعني نجد أمثلة عجيبة من هذا، عندما يقتل الرجل منهم فعلا أباه أو أخاه أو قريبه في ذات الله، لما فعل ذلك؟ أليس لأنه موقن لأن هذا عدو لله، وموقن بأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يبرأ من الكافرين، وموقن بأنه لا ولاية ولا صلة بين المسلمين والكافرين، وموقن بأن من قاتل وقتل في سبيل الله فإن جزاءه الجنة، هذا أيضا نتيجة اليقين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، خلونا نأتي بأمثلة يعني أكثر عنه، يعني يقينه في بعد نعم حروب الردة، الله يسأل، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتزت القلوب وارتجفت، حتى عمر رضي الله تعالى عنه قال ما مات بل يعني رفعه الله أو يعني وسيرجع، يعني اضطرب عمر رضي الله تعالى عنه. فيقول أبو بكر يا عمر أجبار من الجاهلية خوار في الإسلام، وتلى عليه الآية أفإن مات وقتل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم فأيقنا. فلما ارتدت العرب قاطبة, وكان الموقف أيضا الذي تعلمونه من عمر رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة, نجد اليقين عند أبي بكر رضي الله تعالى يقينا عجيبا جدا, حتى أنك تتعجب كيف أنفذ جيش أسامة إلى أقاصي الروم قد ارتد أكثر العرب من حوله, وجيش الجيوش 11 لواء يبعثها كل منها يبعثه إلى ناحية من النواحي ليعيد الناس إلى هذا الدين. هذا يقين بأن الله سينصر هذا الدين, وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق, وأنه مهما كانت الهزة مهما كانت الصدمة فالنصر والغلبة بإذن الله ستكون لهذا الدين يقين. ويقول يقين رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية, هكذا درجات علا من اليقين غيره. طيب ما يعني اللهم صل وسلم عليه. نعم, إذن الحمد لله عندكم أمثلة تستطيعون أن تأتوا بأمثلة كثيرة. نستطيع أن نقول جملة القول إن حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت كلها يقين, كانت كلها يقينا. لما حرم الله تبارك وتعالى الخمر, انظروا كيف يكون اليقين. الخمر لماذا ضربنا المثال بها؟ الخمر ليست كالسرقة كأخذ المال, ليست كالزنا, الأمر يتعلق بالإدمان. ومن يعرف ومن يسأل أو يرى المدمنين نسأل الله العفو والعافية حتى لو لم يكن طبيبا, الإدمان أصعب شيء وأشق شيء على النفس أن تتخلص من عادة الإدمان. ولهذا لو تقول الإنسان نمنع عنك الرز نقطع اللحم نغير كذا ممكن, إلا إذا كان مدخنا وقلت نقطع عنك التدخين, سبحان الله, ما لم يكن لديه يقين. الإدمان هذا صعب جدا, وهذا ما هو إدمان تدخين وبس, إدمان خمر, إدمان خمر. لما أنزل الله تبارك وتعالى تحريم الخمر ماذا جرى؟ ماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ أراقوها. ولما قال فهل أنتم منتهين, أيوة, قالوا انتهينا ربنا, انتهينا ربنا, فأراقوها. لا تفتيش, لا رقابة, لا شرطة, لا هيئات, لا كذا, هم بأنفسهم أنزل الله تحريما أيقنوا بذلك, فقالوا انتهينا ربنا, فأراقوها حتى جرت السكك في المدينة بها. أمريكا يعني حدثت قصة عجيبة واستمرت في العشرينات وأوائل الثلاثينيات من الميلادية من هذا القرن, عندما قررت أمريكا, قرر بعض عقلائها أو عقلاؤها يعني استطاعوا إصدار أمر بتحريم الخمر, ولا شك أنها ضارة, لا شك أن يعني أن فيها خلالا تفسد الرجل الحليمة كما قال أهل الجاهلية. فهم كلهم حتى الكفار يعتقدون ضرر الخمر, فقالوا إذن لابد من تحريمها, وجندوا النشرات والإعلانات والدعايات بجميع أنواعها, ومن الملايين رصدوا لها, والجنود والمفتشين, كل ما تتصور أمريكا يعني لما تعزم على شيء وتقرره تعلمون يعني, يعني وإذا بطشتم بطشتم جبارين كما ذكر الله تعالى عن عاد, يعني إذا قررت شيء أمة عظيمة تتحرك وتنفيذ وقرارات ومتابعة وتحقيق وتعقيب كل ما تتخيلون من نظام ودقة وكذا, سبحان الله العظيم. ما الذي حدث؟ اضطروا وأرغموا هم بأنفسهم أن يتراجعوا عن هذا القرار بعد 12 أو 13 سنة, هم بأنفسهم يلغوا هذا القرار لأنهم لم يمتثل الشعب لهم. زادت المصانع, أصبحت تحولت إلى مصانع سرية, وشربت أنواع رديئة وكل رديء, لكنهم يقولوا لا أنه يعني في نوع معقول, أما الذي يصنع زي اللي يصنع عندنا هنا طبعا رديء, كثير من الرديء وكل الخمر رديء. ليش؟ لأنه ما يخضع لمواصفات معينة أبدا, بس يخمج الحاجة ويشرب, المهم العياذ بالله. فصار يعني فقالوا انتشر يعني انتشرت الأمراض, القتل, الدمار, الخسائر, آخر شيء سمحنا فعادت كما كانت وتشرب كالماء والعياذ بالله. شو انظروا, أمه لا يقين لها, إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل, لا إيمان لها, هذه حياتها. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا أمر. ولذلك ليس اليقين هو الاقتناع العقلي يا إخوان, الاقتناع العقلي أمريكا حاصل عندها الاقتناع العقلي, ولكن اليقين هو الإيمان القلبي. كم واحد يشرب دخان وهو طبيب وتعطيه وتقول له كل شيء عن ضر الدخان لا يتوب, فإذا سمع موعظة بليغة مؤثرة أقلع عنه وتاب والحمد لله. لماذا؟ لما خوطب القلب، لما خوطب اليقين والإيمان القلبي ترك. أما الخطاب العقلي المجرد عن الأضرار والتأثير وكذا فقد يترك وقد لا يترك وقد يترك وقد يعود، لا نسبة بين الأثرين أبدا. يعني هناك يعني قصة عظيمة وعجيبة أيضا، خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما شرب السم، سبحان الله، يعني كونه رضي الله تعالى عنه يقتحم المعركة ويقاتل موقنا بما وعد الله بنصر الله وأنه إن مات فهو شهيد، هذا أمر ليس بغريب على الصحابة، لكن أن يشرب السم ليثبت لهم لما قالوا إن كان نبيك ودينه على الحق فاشرب هذا السم، لو قال لا فين اليقين، سبحان الله، إذا ما أنت فشرب، فسبحان الله حفظه الله من ذلك. ولذلك هذا يدخلنا إلى مدخل عظيم جدا، وإن كان الوقت يضيق عنه لضيقه، وهو يا إخوتي الكرام اليقين كرامة عظيمة من الله تبارك وتعالى، وأصحاب الكرامات الحقيقيون هم الموقنون. وقد تكون كرامة معنوية، كرامة خفية، كأن يستجاب دعاؤه ولا يحدث الناس بذلك، كأن يعطيه الله عز وجل الفراسة، فإذا رأى أمرا توقع أمرا كان كما يكون. يعني اليقين يثمر أنواعا من الكرامات لأصحابه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الموقنين. ولذلك نجد يعني ونختم بهذه الآية، الله تبارك وتعالى لما ذكر أحكامه وأوامره التي قد يشك فيها كثير من الناس كما نرى في هذا العصر، قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لاحظوا كيف يجب أن نحيي في الأمة الإسلامية مع اليقين بخبر الله، وهذا الحمد لله لا شك فيه، يعني ومعمول به عند كثير من الدعاة والوعاظ، يعلمون الأمة اليقين بخبر الله وما جاء من أمور الغيب. يجب أن نحيي هذا الجانب الآخر يا إخوة الكرام، وهو اليقين بأمر الله وأن ما شرعه الله هو الحق وهو الخير. فلما حرم علينا الزنا أو الربا أو الخمر أو أمر بالحجاب أو جعل ميراث الأنثى كذا وميراث الذكر كذا أو جعل أو شرع أي شيء، فهو له في ذلك الحكمة البالغة، ويجب أن نكون من الموقنين. وإن خرجنا عن ذلك أو شككنا فإننا نكون قد تركنا حكم الله ورضينا بحكم الجاهلية. هما نوعان خصمان ضدان، حكم الله وحكم الجاهلية. فليكن يقيننا يا إخوة الكرام في الله تبارك وتعالى وفي وعده وفي أمره، في خبره وفي أمره، كما رضي لنا ربنا عز وجل، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والآن نترك ما تبقى من الوقت وهو قليل إلى الأسئلة وهي كثيرة. ننتقل إلى الأسئلة، والأسئلة يعني هي كثيرة جدا وقد يعجز المرء عن قراءتها، فوقت المحاضرة ليس ذلك الوقت الطويل حتى يسعفنا في قراءتها كلها، لكن نبدأ بما له علاقة بعنوان المحاضرة. ولعل يعني كثير من الأسئلة التي أتت وإن كانت تتكرر الأسلوب لكن الفكرة واحدة، وهي الوساوس التي ترد على الإنسان سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، أو يعني كانت في الأمور العقدية أو في غير ذلك، هل لها علاقة باليقين؟ وهل ورود مثل هذه الوساوس تؤثر في يقين الإنسان؟ الحمد لله. نعم، بالنسبة للوساوس يخاف منها المؤمن جدا، وقد خاف منها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على إيمانهم، وجاءوا يشكون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يكون حممة، يعني فحمة محترقة، ولا يتحدث به، يعني من يستعظمون أن يتحدث به، فيتمنى الواحد أن يكون فحمة محترقة ولا فحمة ولا يتحدث به من هوله، لا يريد أن يقوله. وساوس وخطرات وإلقاءات ولمات من الشيطان لا يريدون أن يذكروها لبشاعتها ولقبحها ولأنها تنافي إيمانهم ويقينهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المزكي والمربي الحكيم، طمأنهم وقال: أو قد وجدتموه؟ وكأنه صلى الله عليه وسلم بهذا يقول: إنني أنتظر أن تجدوه. عندما يقول لك أحد حصل لي كذا وكذا تقول وجدته، معنى أنك تعلم وتتوقع أن يقع له ذلك حتى زيادة في التطمين، أو قد جدتموه ذلك صريح الإيمان أو ذاك محض الإيمان. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، وهي لا تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى على المؤمن ما دام أنها لم تصل إلى أن تكون اعتقادا أو شكا. وسوسة يستقبحها يردها يرفضها يشكو منها مهما طالت، وهذه تقع لكثير من الشباب في أول هدايتهم، تقع لهم وربما عرضت لغيرهم أيضا، هي تعرض من الشيطان، لا تلقي لها بالا، لأن كراهيتك وبغضك لها و يعني كونك تخاف منها ولا تريد أن تحدث بها أحدا، هذا دليل على الإيمان في قلبك. فعدو الله تبارك وتعالى يخوض معك آخر معركة، هي آخر معركة معه، فإن ظفر بك وأضعفك فقد هلكت، حفظنا الله وإياكم من الهلاك. وإن نجوت وإن قاومت وإن أعرضت عنه فهو مثل الذي يرى إنسانا ذاهبا في طريق يأتي من يمينه ويأتي من خلفه يظن أنه يصرفه عن ذلك، فإذا عزم توكل على الله ومضى في طريقه تركه ولا يضره شيئا، وهي من كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فاطمئنوا يا إخوة الكرام، وربوا إخوانكم ومن يسألكم عن هذا على مثل ما رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، بأن يطمئنوا وأن يتعاهدوا إيمانهم ويجددوه ويقووه ولا يلقوا تلك الخواطر بالا. جزاكم الله خيرا. طيب، فضيلة الشيخ سفر حفظه الله، وكل الأوراق تقريبا يعني يصدرون أصحابها أوراقهم وأسئلتهم بقولهم إنا نحبك في الله، ونحن أيضا نقول ذلك، أحبكم الذي أحببتون له. يقول السائل: كيف أنمي اليقين في قلبي بعد العلم؟ هو اليقين كل ما تحدثنا به عن أسباب تقوية الإيمان، وهذا ورد في المحاضرة في اللقاء السابق في المركز السابق، كله يؤدي إلى اليقين بإذن الله، لأن أعمال القلب واحدة، فكل ما يؤدي بك إلى الإخلاص أو إلى اليقين هو يؤدي بك أيضا إلى الصبر وإلى الخشية وإلى الخشوع وإلى الإنابة وإلى الرغبة وإلى الرهبة، كلها متداخلة. فإذا كل ما من شأنه أن يقوي إيمانك من قراءة القرآن، من زيارة القبور، من التفكر في ملكوت السماوات والأرض، من التفكر فيما بث الله تبارك وتعالى في الأرض من دابة، من التفكر في أحوال الناس واختلاف ألسنتهم وألوانهم، من إنزال الغيث، من تصريف الأمر وتدبيره، كل ما من شأنه أن يقوي إيمانك من الآيات والعبر، هو بإذن الله تبارك وتعالى يقوي يقينك. طيب أيها الأخوة، يعني ستقام إن شاء الله صلاة العشاء في وقتها بإذن الله تعالى. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أعرف بعض الإخوة يقولون أن لديهم اليقين الكامل، ولهذا فهم لا يعتمدون على الأخذ بالأسباب في أمور حياتهم، فمثلا لا يدخل ابنه في المدرسة قائلا إن ابني أو إنني على يقين أن ابني لن يأخذ إلا ما كتب له، أرجو التوضيح. هذا ليس يقينا ولا توكلا، وإنما هو تواكل. أولا، لا يجوز للإنسان أن يدعي اليقين، وخاصة عبارة اليقين الكامل، يعني هذا أمر صعب. أقول لا يجوز لأحد أن يدعي اليقين الكامل، وأما إن من الله تبارك وتعالى عليه بشيء من اليقين فليحمد الله عليه، ولا بأس أن يحدث به وإن كان ترك ذلك أولى، لكن المقصود أن يقول إنسان إن لدي اليقين الكامل، هذه مثل الذي يقول أنا مؤمن كامل الإيمان وقد أنكرها السلف على من قالها إنكارا شديدا. ثم إن ترك الأخذ بالأسباب ليس من الشرع في شيء، فلا يقول أنا على يقين أنه لن يأخذ إلا ما كتب له، وعلى يقين نعم لا شك أنه لن يأخذ إلا ما كتب له، لكن اجتهد أنت في أن تسعى له في الخير، في القبول، في التوظيف، في العمل. هذا الابن الذي تقول هذه العبارات له، لما تزوجت؟ لماذا تزوجت؟ لماذا لم تقل أظل من غير زوجة وأنا على يقين إن كان الله سيرزقني أولادا أنه سيرزقني؟ لا، ما جاءك إلا من زواج، لأنك تعلم أن الله تعالى جعل من سنته أنه لا يكون الابن إلا من زواج، فكذلك السعي والرزق جعله الله تبارك وتعالى مقترنا ببذل الأسباب، ثم بعد ذلك هو عز وجل الذي يعطي ويهب لمن يشاء ويمنع ويحرم من يشاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يكون الإنسان المسلم موقنا ويقع في نفس الوقت في المعصية، أم أنها لا تجتمع معا أي اليقين لا تجتمعان معا أي اليقين والمعصية لله، أفتون مأجورين؟ اليقين والمعصية لا يجتمعان، لكن المعصية تقع، يمكن أن تقع من كل أحد. فما تعليل ذلك؟ تعليله أن اليقين في هذه الحالة يضعف، يضعف اليقين ويستولي الشيطان على العبد كما يفعل شياطين الإنس. قد يكون الرجل قويا شديدا مثلا، لكن يختطفه، ينام ويغفل، فيختطفه شيطان من شياطين الإنس ويذهب به بعيدا عن موطنه. فكذلك المؤمن قد يضعف ويفتر يقينه فيختطفه الشيطان فيوقعه في معصية من المعاصي كالفواحش مثلا. فينطبق عليه أنه إذا زنى العبد ارتفع إيمانه فكان عليه كالظلة، فإن تاب ورجع وإلا أقلع عنه، نسأل الله العفو والعافية. فإذا يكون اليقين في تلك الحالة غائبا، اليقين بمعناه الذي ذكرنا بأوصافه وأحواله التي ذكرنا. أما اليقين بمعنى العلم فقط الذي هو الحد الذي يخرج صاحبه من دائرة الشك والريب إلى دائرة الإيمان، فهذا يظل معه، لأن هذا من قول القلب وإقراره، والكلام إنما هو عن اليقين الذي هو عمل القلب. جزاكم الله خير. سائل يقول: فضيلة الشيخ صفر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أناس لا يحققون معنى اليقين من يعني الثقة يعني بنصر الإسلام وأن الغلبة والعزة، ويقول أن الغلبة والعزة ستكون للكفار، فما هو توجيهكم لهؤلاء؟ هؤلاء في الحقيقة يظنون بالله ظن السوء، ظن الجاهلية. الذين يظنون بالله الظن ظن الجاهلية، وهو أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر دينه، بل إن الكافرين سوف ينتصرون على المؤمنين. هذا مرض قديم في الأمة، مرضه المنافقون وابتلوا به في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في هذا الزمان وفي كل زمان يوجد الكثير ممن ابتلي به. فهذا ظنه، يحسب أن الله تبارك وتعالى لن يحقق لرسوله صلى الله عليه وسلم ما وعد، وقد وعده، وهو سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقد وعده أن هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار، وقد وعده ربه تبارك وتعالى بأن تفتح القسطنطينية وأن تفتح رومية التي هي روما، وقد وعده ربه تبارك وتعالى أو أعطاه الكنزين الأحمر والأسود، وقد زوى له ربه تبارك وتعالى الأرض ورأى ما يبلغ ملك أمته منها، وغير ذلك مما بشر وطمن به النبي صلى الله عليه وسلم وأيقن أصحابه الكرام به. فإنه قد حدثهم وأخبرهم وهم في حال الضنك وفي حال الشدة وهم يحفرون الخندق، وقد أحاط بهم الأحزاب من كل ناحية وزلزلوا زلزالا شديدا، أخبرهم بأنهم سيفتحون ملك كسرى وقيصر، فإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. فأيقنوا بذلك وآمنوا وكان وتحقق ذلك بحمد الله وتوفيقه. فهذا لا يجوز لأحد أن يعتقده من المسلمين. وأما الذين ضعف إيمانهم بالهزيمة الفكرية والنفسية وظنوا بالله هذا الظن ووافقوا أهل الجاهلية أو أهل النفاق في ذلك، فهؤلاء مرضى ويجب أن يعالجوا بكل ما من شأنه أن يرفع يقينهم وإيمانهم وثقتهم. ولو كانت هذه الثقة الضعيفة أو فقد الثقة في الله وفي وعد الله لو كانت قبل 10 سنوات مثلا، لربما يقال وأين الإسلام وأين هو الآن. أما في هذه الأيام والحمد لله فالمبشرات كثيرة، رغم العقبات ورغم الظلمات ورغم ما يكيده الأعداء، المبشرات كثيرة واضحة جلية. وإلا فما معنى هذه الصحوة وهذه اليقظة وهذه التوبة وهذه الأوبة في الشباب، في الكهول، في النساء، في الرجال، في الشرق والغرب والكل يريدون منهج السلف الصالح، الكل يريدون العلم النافع، الكل حريصون على ما يقربهم من الله تبارك وتعالى، الكل يرفض الشهوات، الكل يرفض المذاهب والنظريات والشبهات. هذه دليل والحمد لله واضح وجلي على أن الأمة تعيش صحوة عظيمة. نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يسددها وأن يرزقها الإخلاص واليقين. في من الأسئلة يعني على الموضوع ليس له علاقة كبيرة بموضوع المحاضرة، لكن كثير من الأسئلة يعني وردت تسأل عن آخر أخبار المسلمين في بوسنيا والهرسك وكذلك في أفغانستان. بالنسبة لإخوانكم في بوسنيا والهرسك، الوضع الدولي متواطئ ومتآمر حقيقة، ويتخذ بعض القرارات كما يسمونها لحفظ ماء الوجه أو للتغطية، وإلا فالوضع الدولي متواطئ تماما. القوى الكبرى نصرانية حاقدة أو قوى مشركة لا تؤمن بالله تبارك وتعالى ولا يهمها شأن المسلمين ولا أمرهم، فحدث هذا التواطؤ الغريب والعجيب. دولة تعترف بها الأمم المتحدة، تعترف أنها دولة مستقلة وفي قلب أوروبا، وتباد وتسحق وتدمر ويفرد الملايين، ومعسكرات للتعذيب التي لم يشابهها كما ذكرهم إلا معسكرات النازية وحرب عنصرية ومن المشاكل في ظل النظام الدولي الجديد كما يزعمون، وهم مع ذلك يترددون ويقولون سنتخذ القوة. لماذا؟ قالوا من أجل إيصال المعونات ليس من أجل ربيع المعتدين. سبحان الله، أين هذه القوة وهذا يعني أين القوة والموقف والشرعية كما سمية الدولية والحق والعدل والنظام الدولي وإثبات أن أحد لا يمكن يعتدي، وما قالوه وما جعجعوا به في أزمة الخليج ليؤلب العالم معهم؟ أين ذلك؟ ذهب كله أدراج الرياح، واتضح أنه هراء وأنه كذب وأنهم يعملون حيثما تكون مصلحتهم وليس أكثر من ذلك. الحمد لله البشائر أيضا في هذا الجهاد أن المسلمين شكلوا جبهة ونسأل الله أن يبارك فيها، جهادية مستقلة لا تمثل الحكومة، حكومة البوسنة ولا شيء ولا غير ذلك، وإنما من خريجي الجامعات الذين درسوا هنا في المملكة والحمد لله على عقيدة صحيحة سليمة، شكلوا معسكرات جهادية وبدأوا يجاهدون في سبيل الله، ويشترطون في من يكون معهم أن يكون من أهل الصلاة والالتزام ويتجنب المعاصي، وحريصون على تربيتهم وعلى تعليمهم أثناء من خلال المعسكرات وفي أثناء التدريب وغير ذلك والحمد لله. وبدأ هؤلاء يخوضون معارك مع الصرب ويقولون إنهم يفرون منهم فرار الغنم من الذئب. سبحان الله العظيم، يقولون رأينا فيهم جبنا عجيبا جدا، ولكن المشكلة نقص السلاح. حدثني أحد الإخوة يقول كل 10 من الشباب على مسدس واحد، تصوروا كيف يعني يكون مع قلة عددهم أيضا، هم ليسوا كثيرا يعني أسأل الله ذلك في عددهم، ما في داعي نذكر الرقم. المقصود أن يعني هؤلاء لو أعطوا السلاح وأعطوا المال فسيكون في ذلك خير كثير بإذن الله تبارك وتعالى، وهم يطلبون منكم ذلك. والحمد لله عن طريقنا يسافر تقريبا كل أسبوع مجموعة من الإخوة الثقات منكم كما تعلمون، الإخوة الذين يحضرون الحمد لله الدرس وتحمسوا لهذا الموضوع للدعوة إلى الله ونالك، يذهبون ويسلمون مبالغ نقدا يدا بيد ويقومون بالدعوة إلى الله بحسب ما إجازاتهم، ومنهم من قرر أن يبقى هنالك يدعوهم إلى الله عز وجل ما شاء الله أن يبقى. نسأل الله أن يتقبل الجميع، فالباب مفتوح للتبرع لهم. أما بالنسبة لأفغانستان فالوضع حقيقة يعني قاتل ويعني مؤلم، وليس لدي تصور واضح بالضبط ماذا يجري إلا الأخبار العامة لا أتابعها كثيرا، بل قد لا أتابعها أحيانا ولا أعتمد عليها، والأخبار الخاصة وصلني من بعض الأطراف فقط رسائل بالفات تقول إن الجهاد لا يزال مستمرا، وأن ما تحقق إنما هو مرحلة من مراحل الجهاد، لكن الجهاد لا يزال مستمرا مع الميليشيات ومع الشيعة ومع الباطنية الإسماعيلية ومع الفرقة، وهي أشد أنواع المشاكل التي يعاني منها المسلمون المجاهدون هناك، الفرقة التي أوقعها الشيطان فيما بينهم. فادعوا الله تبارك وتعالى وتضرعوا إليه أن يجمع كلمتهم جميعا على الحق على الكتاب والسنة، وأن يقلل نصرهم على السوعيين بانتصارهم على أنفسهم تصفو وتزكو وتتطهر لله عز وجل وتتخلص من أدران الشرك والرياء والنفاق والخرافة والبدعة ليكونوا حق المجاهدين ولينصرهم الله تبارك وتعالى أيضا فيستمر هذا الجهاد وتستمر هذه الراية. والمؤامرات الدولية كبيرة جدا عليهم، وأمريكا لأنها لم تستطع أن يكون لها يد مؤثرة في لعبة الدولة وأن تجعل من أفغانستان دولة علمانية عليها مسحة دينية وغلبت على ذلك، فيتريد الآن أن تخرب ما حصل من الاجتماع. ومن أخطر ما يصنع الإعلام الغربي الذي يحاول تصنيف القادة إلى معتدلين وإلى متطرفين ويضرب هؤلاء بهؤلاء حتى في لحظات الوفاق فيما بينهم. الإعلام الغربي لا يكف عن وصف هذا بالتطرف والتشدد وهذا بالاعتدال إلى آخر ذلك، لكي يضرب فيما بينهم لكي تفقد الأمة الثقة فيهم. فكما قلت نكرر يعني الطلب بالدعاء لهم ونسأل الله أن يجمع رغم الحق أنه صنعوا منه. سالم يقول: ما هي أنواع اليقين؟ وهل الظن هو اليقين؟ وما علاماته على الفرد؟ وهل نستطيع الحكم باليقين على من نحسبه كذلك؟ وجزاكم الله خيرا. يعني يمكن اليقين يمكن يقسم إلى أنواع، يعني من جهة وجوده وحقته في القلب فيمكن يكون الحد الأدنى الذي نقول هو العلم، والدرجة العليا التي هي حقيقة وغاية اليقين. ويمكن من جهة موضوعه أن نقول إما أن يكون متعلقا، يعني من حيث موضوعه، إما أن يكون متعلقا بالاعتقاد بالعلميات فيكون يقينا في خبر الله، أو متعلقا بالعمليات بالأوامر والنواهي فيكون يقينا في أمر الله. وبعدين هي طويلة الفقرات. وهل الظن من اليقين؟ لا لا لا يجتمعان. ولهذا يقول المشركون: إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ومعنى يعني أو الآية إن ظنوا إلا ظنا هو تأكيد، يعني هذا من البلاغة القرآنية، يعني المقصود إنكن إلا نظن ظنا، إن نحن إلا نظن ظنا، لكن لتأكيد ذلك قال إن نظن إلا ظنا، معلوم أنهم مدام يظنون فهو ظن، لكن لتأكيد أنهم لم يكونوا على إيمان ولم يكونوا على يقين في وعد الله تبارك وتعالى بالآخرة، كما قال الله عز وجل: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وهل يستطيع الحكم باليقين على من نحسبه كذلك؟ هذا جزء من الشهادة، كمن تشهد له بالإيمان أو باليقين، فإن علمت ذلك ورأيت أماراته وعلاماته فلا بأس أن تقول أحسبه من المتقين أو من الموقنين، أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، ولا سيما عندما تقرأ في سير الأولين. وقد يكون قد يجعل الله تبارك وتعالى أيضا في المتأخرين من المؤمنين، لكن من ناحية الإطلاق نعم يمكن أن يطلق أن هذا من الموقنين، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. بشيء الذين يقولون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قلنا إن الظن يأتي بمعنى إيش؟ أيوة هذا هو. ذكرنا آية أخرى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، رأوها خلاص رأوها بعينهم، فظنوا هنا معنى علموا وتيقنوا. نعم، فهذا معنى لغوي، معنى لغوي من حيث اللغة يأتي فعل مقام فعل، وهذا واسع في لغة العرب. لكن اليقين الذي هو عمل القلب الذي نتحدث نحن عنه الآن، ويسأل الأخ للظن يكون منه، نقول لا، الظن الذي يقابله هو الشك والخوف. أي نعم، الأخ يسأل عن علم اليقين وعين اليقين وإيش شو الثالثة وحق اليقين. طيب فسرها له بارك الله فيكم. ما هو علم اليقين مثلا بالنسبة لما أخبر الله تعالى به من الجنة والنار؟ علم اليقين، علم اليقين وش هو؟ نعم يعني أن نقرأ في كتاب الله أن الجنة والنار هكذا أوصافه، هذا علم يقين. طيب وحق اليقين إذا رأيتها، إذا رأيت ذلك الذي أخبرت به وعلمته، رأيت الجنة ورأيت النار، رأيت ما وعد الله أمامك، فهذا حق اليقين، تحول علم اليقين إلى حق اليقين. طيب ما هو عين اليقين؟ إذا دخلتها وتنعمت فيها جعلني الله وإياكم من أهل الجنة فهذا عين اليقين. طرحت إن شاء الله. طيب هات من بعد إن شاء الله شوية ما نزيد عن 10 ضيعة. يقول السائل لعل هذا القضية إذا انتشرت عامة الآن ما نصيحتك للذين يستعملون البث المباشر وقد قام كثير منهم بشرائه؟ أن لا يكون هذا فقط مني بل من كل أخ منكم الذي يتصور الدمار الهائل الذي ينتجه هذا البث لا شك أنه يأرق ويحزن ويألم لشدة ما يتصور ولما يرى من ضعف وتقصير في إبلاغ هذا الخطر والتحذير منه. تعلمون يا أخوان أن أوروبا طلبت من أمريكا تأخير البث المباشر 3 سنوات لتتهيأ له، وقامت وضجت الصحافة الفرنسية والمجتمع الفرنسي خوفا من البث المباشر الأمريكي. حضارة واحدة، إباحية واحدة، إلحاد واحد، يجمعهم كل شيء تقريبا، لكن يقولون اللغة مختلفة وبعض العادات مختلفة فتغزون الثقافة الأمريكية. هذا خطر عظيم وأنذروا به وخافوا منه سبحان الله. أما نحن فنفتح صدورنا لاستقبال كل غزو، بل العجيب أن أول غزو مباشر، أول بث غزو البث المباشر نحن صنعناه بأيدينا، فالشركة من أبنائنا ويتكلمون بلغتنا ولكنهم جعلوها في لندن يبثون علينا ويقولون كما حدثناكم البارحة في الدرس يقولون نحن أفلامنا لا تتعرض للرقابة، يعني لا تنظر إلى التلفزيون الذي يراقب ويخطى انظر إلينا فنحن لا تتعرض أفلامنا للرقابة والعياذ بالله. فنحن نغزو أنفسنا بأنفسنا ونهيئ لذلك، وسيكون نتيجة لا أستطيع أن أحصرها لكن أقول ستكون هائلة مخيفة جدا لو أجريت إحصائيات هذه السنة عن نسبة الأمن والجرائم والاختطاف والاغتصاب والشكوك عند الشباب والإلحاد والتنصير وما يتعلق بذلك، ثم بعد 3 سنوات من بث مباشر أجرت إحصائية أخرى لرأيت الفرق الهائل جدا. فكيف بعد 10، كيف بعد 30 سنة؟ هم يطمعون أن يأتي الجيل الآخر على الأقل الذين هم الآن في 4 أو 3 أو 5 مثلا أن يصبح جيلا ملحدا غربيا ممسوخا ليس فيه من هذه البلاد إلا أنه أسمر اللون، وربما يغيرون ألوانهم حتى وشعورهم لو استطاعوا، يصبح جيلا أمريكيا منسوخا تماما لا ينتمي إلى دينه ولا إلى هذه البلاد بأي نوع من أنواع الانتماء. هذا الذي يريدون في النهاية، هذا الذي يريدون، يريدون أن يصبح اليهود هم المسيطرين على هذه المنطقة، يعني الحسن قليلها اليهود 4 ملايين فتكون تتربع على عرش المنطقة وتنهب خيراتها وتستعبد شعوبها التي دائما وأبدا القاعدة جارية في هذا، تستعبد الشعوب بالشهوات تستدل بالشهوات. الذي جعل هتلر يجتاح أوروبا كلها وفرنسا يدخل دايس كأنه لماذا؟ أم الشهوات وإباحية وانحلال، لا يمكن أن تقاوم ولا تفكر بمقاومة أي عدو، فيقضى على كل معاني الجهاد ومعاني الغيرة ومعاني العزة، وربما تتحول والعياذ بالله طائفة منها ترتد تلحس تخرج من الإسلام، وربما أن البعض لا يكتفي أن يخرج من دينه بل قد يدخل في أديانهم عندما يرى ما يغرض عليه. تصوروا البث المباشر إذا انتشر، وقد الآن انسقط على قنوات عديدة منها القنوات التنصيرية، القنوات التنصيرية تغطي الكوكب الأرضية كله وتبث برامج بعدة لغات، وأنا رأيت بعيني برنامجا طلعناه هنا برنامجا من برامجهم الوعظية يوم الأحد، شيء عجيب حازم لا تظنوا أننا مثل المعظمة، يعني والحمد لله نعرف بالقرآن نعرف بالحق، لكن هم لديهم الإغراءات والأسباب شيء فظيع جدا. يعني يأتي المتحدث يسلم عن قديس كما يسمونه، يأتي صورته أمامك كيف كان يتعبد كيف كان يزهد كيف كان كذا، تأتيك أفلام عن هذا القديس موجودة تشتريها، أشرط عن حياته مجانيا أكتب العنوان فقط ونحن نبعث لك. في أثناء الكلام أنت يعني تسمع الواعد وفي نفس الوقت تشارك المحطة في شيء معين، تكتب الأشرطة مثلا يكتب الأشرطة يكتب الأفلام، ثم يذكر لك حالات الذين شفوا لما توسلوا بهذا القديس، وبعدين يجيك مثلا القديس لو من يسمونه قديسين من الأحياء منهم ويبدأ يتوسل به ويقرأ بعض الأشياء، يأتي برجل مثلا كسيح أو رجل أعمى أو رجل كذا ويظهر ويقول أنا قد كفيت مثلا، وهكذا يا عجيبة جدا يراها الإنسان، والله والعياذ بالله يشك في دينه وفي الإيمان، لولا أنه يعلم أن هذا باطل وأنه كذب وأنه من المخاريق وأن فيه من عدد الشيطان بهم الشيء الكثير. لكن المهم عندهم إخراج، عندهم إنتاج 100 مليون دولار رصدت من أجل إنتاج أفلام دينية مأخوذة من سفر التكوين في هوليوود، 100 مليون دولار. نحن إذا الواحد تبرع 10,000 ريال لنشر فريق يظن أنه عمل شيئا كبيرا، ما شك إن شاء الله عند الله أنه كبير، لكن بالنسبة لعمل هؤلاء لا، هذه جهود ضخمة جبارة هائلة يراد بها اقتلاء هذا الدين من وجوده. فنحن حقيقة يعني عندما نستقبل هذا الغزو نحن كمن يقول اقتلوني اذبحوني اضربوني، واكثر من ذلك غداوة. هي مثل من يكون اغدى فيطرق من اعدائه ان يطعموه بكل جراثيم الايدز والهربز وكل شيء ينقل له اي مرض، هذه امراض فكرية وامراض اخلاقية ينقلها هؤلاء ويأتون بها إلى أهلهم وإلى ذويهم. نسأل الله أن نربي منها ربا حميدا. فالواجب علينا جميعا أن نحيي واجب الأمر معروفا أنها المنكر. الواجب الأكبر طبعا على العلماء ثم على طلاب العلم على الخطباء على الأئمة أن يحذروا الناس من ذلك قبل أن تقع الكارثة وقد بدأت مع الأسف. الدعوة عموما يعني ندعوهم إلى الله عموما ونذكرهم، والشباب هم أمل هذه الأمة والحمد لله. الشباب أيوة هذا يكون لنا بالدعوة، والآن لا مجال تفصيل كيف ندعو الشباب، إنما هو سبيل الدعوة مثل هذه المحاضرة الحمد لله، المراكز، حلقات التحفيظ، المدرسين، انتقاء المدرسين الصالحين، المناهج الطيبة، نشر وسائل الإعلامية الطيبة في الأمة. لا تنقصوا، لدينا الحمد لله وسائل كثيرة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد قلت في حديثك أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا حرم على النار، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعاقب إذن إذا كان تاركا لأحد أركان الإسلام وغيرها من الواجبات الأخرى؟ إذا ترك الصلاة وإن كان قد قال لا إله إلا الله مثلا فهذا قد كفر، من تركها فقد كفر، هذا لا يشمله ذلك. المقصود من وصل إلى حالة اليقين، واليقين كما ذكرنا يثمر لصاحبه الاستقامة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالذين يحرمون على النار هم الطائفة الذين عصمهم الله تبارك وتعالى بما أعطاهم من اليقين، فلم يرتكبوا ما يوجب دخولهم النار فاستحقوا بذلك الجنة. إذا فعلوا ما يوجب أو ما يستحقون به النار لو فعل ذلك، فإما أن تشملهم رحمة الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فأيضا هؤلاء طائفة لا يدخلون النار وإن كانوا في الأصل من أهلها. وإما أن يدخلوا النار، فمن دخل النار علمنا أنه لم يكن من أهل اليقين ولا من أهل الإخلاص الذين وعد الله سبحانه وتعالى أنه لا يدخلهم النار. سائل يقول: إننا نحبكم في الله ونسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، نرجو من فضيلتكم توضيح لنا هذا الأمر، وهو أنه يوجد في أحيائنا بعض المنكرات فنخشى أن ننكر هذه المنكرات فيضعف علينا الإيمان من كثرتها وتقع هذه المنكرات، ونخشى أن لا ننكرها فنأثم. لا، ما أظن الذي ينكر المنكرات يضعف إيمانه، لا ما يمكن، إلا أن كان قصد الأخ مثلا لو كان شابا يعني في قوة الشهوة والشباب، والمنكر الذي ينكره مثلا هو أن يذهب إلى بيوت للفساد أو مثلا بعض المتعرين أو المتبرجات وينصحهم ويكلمهم، هذه حالات عارضة. الأصل أن الأمر المعروف النهي عن المنكر يزيد الإيمان ويزيد اليقين وبركاته وثمراته عجيبة. ورب رجل وعظ أو نهي عن منكر بكلمة فهداه الله تبارك وتعالى وأنت تشعر أو لا تشعر، فهذه نعمة عظيمة. لكن إن كان في إنكار المنكر مفسدة فهذا يجتنب، وقد بينا ذلك فيما مضى في درس المعروف عن المنكر قديما، أن المنكر يعني شرحنا كلام شيخ الإسلام في هذا، إذا ترتب على إنكار المنكر مفسدة أعظم فإنك لا تنكر المنكر، كما لو كنت مثلا رأيت امرأة متبرجة ولا تعمل على نفسك الفتنة لو كلمتها لا تكلمها أنت، يمكن يكلمها من هو شيخ كبير مثلا أو مسن ولا ويأمن على نفسه لا يقع في الفتنة وأشبه ذلك. طيب هناك يعني مشكلة تقع كثيرا من الشباب بالذات ونحن نعاني منها بحكم أن المركز هو للشباب، وهي أن الواحد منهم أو من الشباب أو منا نحن عندما يكون مع إخوانه يشعر بزيادة في الإيمان، وعندما يرجع إلى بيته ويصبح لوحده يصبح عنده الإيمان، وقد يرجع إلى المعاصي ومنها العادة السرية وغير ذلك. فما هو الحل لعلاج عن مثل هذه المشكلة؟ هو كما سأل الإخوان في الدرس الأول، هذا شأن جبلي طبيعي في النفوس أنها لا تثبت على حالة واحدة من الإيمان ومن اليقين، بل يكون الإنسان مع إخوانه أقوى منه على انفراده، كما في حديث حنظلة لما قال نافق حنظلة فلقي الصديق رضي الله تعالى عنه فقال نافق حنظلة، قال لماذا؟ فأخبر قال نذهب معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له إن إذا كنا عندك يا رسول الله آمنا وأيقنا، وذكر من أحوال قلوبهم، ثم إذا ذهبنا وعاففنا الأزواج والأولاد ذهب ذلك. المقصود نفس الحالة، هذه هي نفس هذه الحالة. والحل في مثل هذا أن يستديم الإنسان رقابة الله تبارك وتعالى عليه، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبي، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل أحواله وهو معه أينما كان، وأن يحاول أن يحافظ على هذا الإيمان بقدر الإمكان، وأن يحافظ على حلق الذكر وعلى اللقاء بالإخوان دائما، لأنه كلما يلتقي بهم يزداد إيمانه، ولا شك أنه كلما كان معهم كلما كان أبعد عن المعصية، وهذا من فوائد الأخيار وصحبة الأخيار. سائل يقول ما حكم تعلم علم النفس وعدم اليقين، ولعل يعني ربط بينهما بكل ما فيه، وما هو رأيك في علم النفس؟ هو من باسمه وبشكله الحالي الموجود المنقول عن الغرب فهو يؤدي إلى شك، إلى الانحراف وإلى الضلال، لأن الذين كتبوه ودونوه لا يؤمنون بالله أو لا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بالروح التي هي حقيقة هذا الإنسان، وإنما يتكلمون عن النفس على أنها أشبه ما يكون بأي نشاط من الأنشطة العضوية. فهؤلاء قوم لا يؤمنون بما وراء هذه المادة وبما وراء هذه الأعضاء، ولذلك نظرياتهم كنظرية بافلوف، نظرية فلان، يعني فرويد طبق في التحليل النفسي على الأمراض مثلا، بافلوف طبق على الكلاب، غيره طبق على الفئران، فهم يعتبرون الإنسان حيوانا ويعتبرونه مادة. هذا خلاصة ما يمكن أن نوجد به حال هذا العلم الغربي. أما من الناحية الإسلامية فكل كلام تكلم به السلف في أحوال القلب والإيمان والنفس وتزكيتها فهو من علم النفس الإسلامي، إن سمي أو لم يسمى لا يهمنا. فكتاب الجواب الكافي وكتاب مدارج السالكين وكتاب غاسة اللهفان وغيرها من الكتب، هذه في علم النفس الإسلامي، وقد كتب علماؤنا في هذه الأبواب ما لا يمكن أن يتخيله علماء الغرب، فضلا عن أن يكتبوه، لأن أولئك لم يستضيئوا بنور الوحي. فمدارسنا الآن تحتاج لأن يكتب لها علم نفس إسلامي من مأخوذ من مشكات الوحي ومنهج السلف الصالح. سؤال يقول هل اليقين أحد مراتب الدين؟ وهل هو أعلى من الإحسان؟ وهل تعدوننا بمحاضرة عن البث المباشر وأخطاره على الأمة؟ وما رأيكم في الذين يقولون أنهم يقتنون أجهزة البث المباشر لمتابعة الأخبار؟ وإذا تابعنا وإذا نستفيد؟ هو مشكلتنا أن حتى لو تابعنا حتى لو رأينا ما هي الثمرة؟ من ناحية اليقين هل هو من مراتب الدين؟ هو من أعمال القلب وعلاقته بالإحسان كما ذكرنا، فالمحسن موقن والموقن محسن، لكن هذا أحد أعمال القلب التي هي أعمال باطنة، والإحسان يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة، أما الأعمال الظاهرة الصالحة فهي من لوازم اليقين وثمراته. يعني هناك يعني أسئلة أيضا مرت كثيرة، وهي تدور حول أن بعض الشباب يعني قد يكون التزامهم من فترة طويلة جدا وقد تمتد إلى السنة والسنتين أو أكثر من ذلك، لكنهم يعني قد يعني يعملون معصية معينة مثل العادة السرية أو يعني غيرها ولم يعني يتركوها إلى الآن، ولذلك يعني كثير منهم يقول هل يعني أترك النشاط وأترك الشباب وقد يكون بعضهم مسؤولا عن بعض الأنشطة، أم يعني أستمر في ذلك؟ أفيدونا مأجورين. المهم يا أخوة الكرام، يعني المربي المزكي يجب أن يكون حكيما وأن يراعي أحوال الشباب. والقاعدة في هذا ليست أنك تأخذ أمرا أو تسمع نصيحة أو توجيها فتأخذه كأنه رياضيات وتنفذه، هي عملية نفسية، أنت تكتشف هذه القلوب، تتدرج مع هؤلاء الشباب، بعضهم يؤتى من قبل الشهوة، بعضهم من قبل الشبهة، بعضهم من جهة الغفلة، بعضهم من قبل رفقاء السوء، بعضهم من سوء التربية في البيت، بعضهم من وسائل الإعلام، يعني أمور كثيرة جدا. وأنت في هذه الحالة مثل الطبيب المشرف إشرافا مباشرا، كل أخ مسؤول في أسرة أو في لجنة أو كذا ومربي في هذا المركز أو في غيره هو كالطبيب المسؤول المشرف إشرافا مباشرا على المريض. أما الكلام العام الذي يقال في التوجيه العام بالحكمة وبالرفق وباللين وكذا فهذا مثل الطبيب العام الذي يكتب وصفة عامة فقط ويقول لك اذهب إلى الصيدلي أو تذهب إلى الصيدلي وتأخذ منها أنت فتشتريها من غير طبيب أحيانا. لكن الفرق هو أن المربي الحكيم يعرف لما ما سر هذا الانحراف، ما سر إصرار هذا الشاب على هذه المعصية، ما سر إقباله على هذه الشهوة مثلا أو الشبهة، يتتبع ذلك حتى يستأصله، يحدد ويشخص نوعية المرض ثم يستأصله بإذن الله بأفضل ما يمكن أنواع العلاج. فاصبروا، يجب أن نصبر، يصبر بعضنا على بعض، نصبر على الشباب، نصبر على يعني لا لا لا ما قد يكون من انحراف وخطأ ما دام لديه هذا القبول، وأن يستر يعني ذلك تلك المعصية وأن لا ينشرها بين زملائه. المقصود أن لكل حالة يعني علاجها الخاص بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوة المربين لانتهاج المنهج الحكيم في علاجها إنه سميع مجيب. يعني أمر يعني نحتاج إليه وإلى أن نثبته في قلوبنا، وهو أن البعض يقول ماذا أستطيع أن أعمل إذا كنت أو إذا كنت لوحدي أو معي يعني بعض الشباب أمام يعني هذا يعني الكيد الهائل من قبل الغرب ومن قبل أعداء الله تعالى، ولذلك بعضهم قد يتقاعس وقد يترك العمل يأسا وقنوطا، فما نصيحتكم يعني لهؤلاء الشباب؟ نقول في إمكانك أن تعمل الكثير والكثير، لا تحقر نفسك. من المشكلات التي بثها فينا الغرب وهو كيده ككيد الشيطان، كيد الغرب ضعيف إذا كنا أمة مؤمنة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أبدا تروا، لكن المشكلة أن مما بثه بين الغرب أننا أمة عاجزة لا نستطيع أن نفعل شيئا، فاستسلمنا لهذا العجز وأصبحنا نقول لا يمكن، ما يمكن نفعل شيء، ما يمكن لا يمكن أن يقاوم الغرب، لا يمكن أن تحارب مثلا أمريكا، لا يمكن حتى إسرائيل، إسرائيل التي لا تساوي شيئا. فجاء الأطفال الصغار رموهم بالحجارة هربوا، قلنا والله يمكن، سبحان الله عجيب، يعني أعطونا نماذج لأنهم ما تربوا على ما تربى عليه الكبار. الإعلام الغربي ما دخل يعني أسماعهم، إنما هم أطفال قيل لهم اتقوا الله وكبروا وارموا اليهود بالحجارة رموهم، فرأوا العجيب من أفعالهم. وكذلك يعني الأمريكان الآن الآلاف من كانوا في الخليج يعالجون نتيجة أمراض نفسية وعصبية، وقرأتم هذا قريبا، أنا قرأته قريب، الآن بعد سنتين يعالجون، لا تزال يعني هواجس الحرب في أذهانهم، وهي مع حفنة بعثية لا تؤمن بالله ولم تجاهد في سبيل الله ولا أي شيء، ومع ذلك يقولون كيف يعني يصمد هؤلاء أمامنا وكيف يتحمل الضربة الجوية شهر ونصف وكيف وكيف، يعني الصحراء يعني وحشرات الصحراء والكيماوي وما أدري إيه، إلى الآن خيالاتهم ما تزال سبحان الله، يعني فطروا على الهلع والذعر. لولا أن لديهم يعني، وهذه طبعا لا بد أن تذكر لهم، يعني لديهم قيادات تخطط، لديهم يعني إعلام قوي يدفعهم، لديهم مصالح تحركهم، لديهم وطنية، لديهم وسائل، وإلا ما كانوا شيئا مذكورا. فالذي قواهم ضعفنا. ما رأيكم لو أننا لم نستسلم لهم؟ صاحب الثروة يقول لن نعطيكم ثروتي، وصاحب الرجال يقول لن نعطيكم العقول، العقول التي تعمل في أمريكا أكثرها من أبناء المسلمين. لو أن مصر والباكستان والهند وغيرها كل مسلم الآن ترك أمريكا وجاء وسحبت الأرصدة من أمريكا أيضا وجيء بالثروات إلى بلاد المسلمين، قطعت مثلا العلاقات معها، من كان لديه منفذ في البر أو البحر قال لا يمر لكم من ها هنا باخر أو سفينة، ماذا سيصنعون؟ والله لا شك سيسقطون، يركعون، يذلون. نحن باستسلامنا لهم قوي يا أخي الكريم، فلا تقل ماذا أفعل، في إمكانك أن تفعل الكثير جدا. في إمكانك أولا نفسك، إذا حصنتها من غزوهم فقد أنقذت بيتا، أنقذت فردا، وهذا الفرد سيكون بيتا سيكون أسرة. ثانيا، في إمكانك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأنت معك الله، معك وعد الله، معك اليقين فيما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم معهم الشيطان وأولياء الشيطان، وسوف تنتصر بإذن الله. نحن في مجتمع الحمد لله في خير وفي فضائل وفي قبول. كيف لو كنا مثل الإخوان في الجزائر مثلا، كيف كانت حالهم مع فرنسا، مع الاضطهاد، مع نسخ اللغة العربية وإلغاء ما في مناهج دينية وأحكام كلها قوانين وضعية وانحلال وانحطاط واختلاط في المدارس؟ شيء عجيب جدا. كانت الحكومة التي خلفها الاستعمار بوميديان والشاذلي، هذا ما ربوا عليه الناس، كفر صراح ضواح لا مكان فيه للإسلام، الإسلام فقط في المسجد. لا، لو استيأس الدعاة إلى الله ما حققوا شيئا، قاموا وتحركوا وخطبوا وتكلموا ووعظوا. وإذا بهذه الأمة سبحان الله، يعتقل الصف الأول، جميع أئمة المساجد يعتقلون، يأتي مكانه خطباء، يعتقل الخطباء ويأتي خطباء، أصبح السجناء أكثر من 60,000، ومع ذلك المساجد فيها خطباء ودعاء والحمد لله. سبحان الله، كيف تفجر هذا الإيمان وهذه القوة؟ الحمد لله، قام من قام ودعا من دعا وصبر وصمت وتحمل الأذى، فكانت خلفه أمة والحمد لله. فنحن نحتاج إلى هؤلاء الرجال المؤمنين الأقوياء الذين لا يخافون في الله لومة لائم، والذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وعلى بصيرة، ويضحون بالغالي والنفيس في سبيل إقامة هذا الدين. فلما لا تكون من هؤلاء يا أخي؟ وإن لم تتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم، يعني اخططت نفسك طريقا من الآن، فلتكن مجاهدا، فلتكن داعية، فلتكن عالما، فلتكن واعظا، فلتكن آمرا بالمعروف. يعني ما يمكن أن يكون من سبل الخير، من الآن ابدأ، وستجد بإذن الله أن في إمكانك أن تحقق الكثير وأن تنتج الكثير، وأن الله سبحانه وتعالى سيبارك في جهودك وينصرك بإذن الله. وإذا كنت أنت والآخر والآخر والآخر وتعاون الجميع، وجدت الأمة التي ينصرها الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم. في رواية قال: يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهو القيام الساعة والريح التي تخرج بين يدي الساعة. أنا أختم بس أحسن النصيحة، يعني نود الشيخ أن يعني يعطي نصيحة لطلاب المركز. يعني على كل حال، يعني ما قد قلناه كله إن شاء الله فيه يعني ما يكفي من ناحية النصح بالنسبة لي. يعني أنا أقول يعني ما يمكن أن أقوله قد قلته، وإنما نؤكد لإخواننا في المركز ولنفسي أولا والإخوان جميعا، أن ننصح أنفسنا والمسلمين عامة بتقوى الله تبارك وتعالى، والإخلاص لله في القول والعمل في السر والعلن، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر والمحبة، أن يحب بعضنا بعضا، أن نحب المسلمين وأن نواليهم، وأن نبغض الكافرين والمجرمين وأن نعاديهم. فنرجو إذا عملنا بهذه النصيحة وبهذه الوصية، فظل الإخوة في المركز على تآخ وتعارف وتعاون أثناء العام الدراسي القادم بإذن الله، ثم جاءوا في السنة القادمة فكان هذا المركز أقوى وأفضل ويعني مما كان بإذن الله، فإن هذا يكون من استمرارهم في الحق وثباتهم عليه إن شاء الله، فأوصيهم بذلك بإذن الله.